50 languages. 94. 94. أدوات الربط. رقم 1. Jungtukai vienas. انتظر حتى يتوقف المطر. Palauk, kol liausis lietus. انتظر حتى أصبح جاهزا. Palauk, kol aš susiruošiu. انتظر حتى يعود. Palauk, kol jis grįš. سأنتظر حتى يجف شعري. Aš palauksiu, kol išdžius mano plaukai. سأنتظر حتى ينتهي الفيلم. Aš palauksiu, kol baigsis filmas. سأنتظر حتى تصبح الإشارة خضراء. Aš palauksiu, kol užsidegs žalia šviesoforo spalva. متى ستسافر في إجازة؟ Kada tu vyksi atostogų? قبل أن تبدأ العطلة الصيفية. Ar dar prieš vasaros atostogas? نعم، قبل بداية العطلة الصيفية. Taip, dar prieš prasidedant vasaros atostogoms. أصلح السقف قبل أن يأتي الشتاء. Sutaisyk stogą, kol dar neprasidėjo žiema. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Prieš sėsdamas prie stalo nusiplauk rankas. اغلق النافذة قبل أن تخرج. Prieš išeidamas uždaryk langą. متى ستأتي إلى البيت؟ Kada pareisi namo? بعد الدرس. Po pamokų? نعم، بعد انتهاء الدرس. Taip, kai baigsis pamokos. Pasibaigus pamokoms. بعد أن تعرض لحادث لم يعد قادرا على العمل. Po avarijos, po to, kai jam įvyko avarija, jis negalėjo daugiau dirbti. بعد أن خسر عمله سافر إلى أمريكا. Po to, kai jis neteko darbo, išvyko į Ameriką. بعد أن سافر إلى أمريكا, أصبح غنيا. Po to, kai jis išvyko į Ameriką, jis praturtėjo.